من أنواع البلاء والمصائب. صنائع حسنة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتسد 70 بابا من أبواب السوء. كأن السوء سيهجم عليك يا عبد الله من 70 بابا، سواء كان عينا أو سحرا أو كان حسدا أو كان غمرا أو كان حقدا أو غير ذلك من أنواع السوء. تأتي هذه الصدقات وتفريج الكربة فتسدها بابا بعد باب. وروى الإمام البيهقي في سننه بإسناد جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة أأنت مكروبا تكفى عنك لبست ثوبا وجاءه والناس قد عقلوا، وقلت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا سيدي يا منتهى أملي يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلل، وقد مددت يدي بالضر مشتكيا إليه، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب صائمة، فلا تردنها يا رب صائمة. فبحر وجودك يروي إليه كل من يريد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع البلاء عن المبتلين، وأن ينفس كروبات المقبولين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا مبتلا ولا محروما. اللهم انا نسألك الفرج بعد الشدة، اللهم انا نسألك ألا تقنط عاصيا ولا تقنط مبتلا من رحمتك. اللهم انا عبادك بنو عبادك، نواصي في يدك، ماضي في